جئت من غزات يشكو عشد لا يطاق، كل جرح بي ينادي أين أهلي يا رفاق. جئت من غزات يشكو عشد لا يطاق، كل جرح بي ينادي أين أهلي يا رفاق. عندما حل الصباح لم أرى إلا الجراح، لم أرى طيرا يغرد بل نواح في نواح. جئت أصرخ وأنادي غزتي ماذا دهاك، فإذا بالدم يجري والمحارم تستباح. جئت أصرخ وأنادي غزتي ماذا دهاك، فإذا بالدم يجري والمحارم تستباح. جئت من غزات يشكو عشد لا يطاق، كل جرح بي ينادي أين أهلي يا رفاق. تلك أمي وأبي، تلك أختي وأخي، أصبحوا قتلى وماتوا أين أنتم يا رفاق. يا ترى أبقى وحيدا أصطلي نار العذاب، ما موت قهرا عليهم عندما حل الفراق. غزات يشكو عيش ذل لا يطاق، كل جرح بي ينادي أين أهلي يا رفاق. أذبل الدمع عيوني متى في جفن الرجاء، أنقذوني أنقذوني أين أنتم يا رفاق. قد بلت دمع عيوني متى في جفن الرجاء، أنقذوني أنقذوني أين أنتم. Mm-hmm.